بمناسبة الذكرى 45 لصدور بيان الرابع من تموز المشترك التاريخي، أصدرت منظمة تضامن الشعوب الأفرو أسيوية يوم الأول من هذا الشهر بيانا. ذكر البيان أن المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن والمعروضة في بيان الرابع من تموز المشترك هي برنامج عظيم مشترك للأمة الكورية يجب التمسك به بلا تغير في سبيل تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وحل مسألة التوحيد، كما أشار إلى وجوب الاسترشاد به من أجل تحقيق أمنيات الأمة الكورية كلها وتطلعاتها إلى سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها.